مسلم يعني ايه؟ يعني ابتسامة طيبة من قلب عمران بالإيمان. مسلم يعني ايه؟ يعني التواضع والبساطة والأمانة والأمان. اللي تقابله تقابلك روحه بالتحية والسلام. هو الإنسان اللي حبب غير المسلم في الإسلام. ابتسامة طيبة من قلب عمراء بالإيمان. مسلم يعني إيه؟ يعني التواضع والبساطة والأمانة والأمان. اللي تقابله تقابلك روحه بالتحية. ولا بيتو عن ذكر الله. يعني ايه اللي تقابله تقابلك روحه بالتحية والسلام. هو الإنسان اللي حبب غير المسلم في الإسلام. يعني ايه هو الصبر بأعلى حالاته. اللي الصدق أهم صفاته. اللي تقرب منه نفسك تبقى حياتك زي حياته. علشان اللي يقابل صورة للإسلام يلاقيك في الصورة وتشرفها وتجملها. لازم تبقى في أجمل صورة. ابتسامة طيبة من قلب عمراء بالإيمان. مسلم يعني ايه؟ يعني التواضع والبساطة والأمانة والأمان. اللي تقابله تقابلك روحه بالتحية والسلام. غير المسلم في الإسلام.